إذاعة بريدة تقدم رمضان الخير بروعته ألبس دنيانا زينتها رمضان رمضان أهلاً رمضان ورياض الجنة في فرح ترسل للصائم دعوتها شهر القرآن يؤانسنا ويزكي فينا أنفسنا شهر القرآن يؤانسنا ويزكي فينا أنفسنا وشذاه يعم مجالسنا صوم وصلاة وأمان وتذوب نفوس بالتقوى وتفيض الأرواح سلاما رمضان رمضان أهلا رمضان فنعود بتقوانا أقوى نستعذب صوما وقياما رمضان رمضان أهلا رمضان باب وكتاب الله بأيدينا باب الريان ينادينا وكتاب الله بأيدينا والله تعهد يجزينا رب غفار رحمن